الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، إذا كان هناك كلمة أو محاضرة في مسجد وجلست أستمع لها بالسيارة، فهل يعتبر هذا من مجالس الذكر أم يلزمني الدخول للمسجد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الثواب المعلق على شرط لا يثبت إلا بثبوت شرطه. أعيد القاعدة مرة أخرى، المتقرر عند العلماء أن الثواب المعلق على شرط لا يثبت إلا بثبوت شرطه. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط للثواب المذكور في الأحاديث في فضل حلق الذكر ورياض الجنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فخص هذا الاجتماع بأن يكون في المسجد. وبناء على ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يكون في سيارته وهو قادر على النزول والاجتماع مع إخوانه في بيت من بيوت الله لاستماع الخير، ثم يطلب بعد ذلك الدخول معهم في الأجر. فنقول قد يحرم الإنسان من هذا الأجر الخاص لأنه لم يقم بشرطه الخاص وهو الاجتماع مع إخوانه في نفس حدود مسمى المسجد، فإن سيارته لا تسمى بيتا من بيوت الله، والطريق لا يسمى بيت من بيوت الله، فهو استمع الذكر والخير وله أجر استماع الخير وله أجر ما استفاده من العلم، لكن لا يثبت له أجر حضور حلقات الذكر الخاص المنصوص عليه في الأدلة لعدم القيام بالشرط. إلا إنه إذا كان الإنسان معذورا في بقائه في هذا المكان، كأن تكون المرأة حائضا لا تستطيع أن تدخل المسجد فتستمع إلى الدرس والموعظة والكلمة من سيارة زوجها أو قريبها، فهذه لا يحرمها الله عز وجل أجر من شهد المسجد وحضره، لأن الذي أقعدها عن حضور المسجد إنما هو العذر الشرعي. والمتقرر عند العلماء أن من كان عازما على الخير فمنعه العذر الشرعي فإن الله يكتب له فضلا تمام سعيه وكمال أجره وثوابه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فإذا كان بقاؤك في هذه السيارة لعذر شرعي، وكان الذي منعك من مشاركة إخوانك في الدخول في بيت من بيوت الله والاجتماع معهم في هذا المكان الطيب الطاهر هو العذر الشرعي، فإن الله عز وجل لا يحرمك كمال أجر من شهد وحضر للأحاديث الماضية. وأما إذا كان ليس ثمة عذر يمنعك فإن الشرط في حقك تخلف، ومتى ما تخلف الشرط فإن المشروط يتخلف بتخلفه، والله أعلم.